نحن مع مسائل تتعلق بالتاجر المسلم في بيعه وشرائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار. وهذا وصف من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة التاجر: التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله لنا البيع والشراء؟ يعني كيف يكون التاجر فاجرا وقد أحل الله عز وجل البيع والشراء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قوله هذا: أن صفة الفجر أو الفجور تنطبق على بضع التجار وليس كل التجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صفة هؤلاء الفجار من التجار، قال: إنهم يقولون ويكذبون ويحلفون ويأثمون. أي التاجر الفاجر هو الذي يكذب ويأثم في بيعه وشراءه. واليوم مع صفات لا بد أن يتحلى بها التاجر المسلم: أولا، النية الحسنة في بيعه وشرائه، لأنه لا بد له من نية في أي مجال من مجالات الحياة. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية. فمن كانت نيته أو من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإنسان التاجر أو أي إنسان بعمله هذا إن نوى فيه طاعة الله عز وجل بلغ به الآفاق وكان له من الأجر ما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنية الصالحة في البيع والشراء أن ينوي التاجر في بيعه وشرائه هذا ألا يضر نفسه ولا يضر غيره، وأن يبيع ما يحب أن يشتريه هو. أي إنسان في سلع غذائية، في سلع متداولة، أو حتى في مسألة بيع الكلام كما سنبين هل هناك تاجر في مسألة الكلام. نعم، هناك من يبيع الكلام وهو جائز على أحد الأوجه في دين الإسلام كما سنبين فيما بعد إن شاء الله. أولا، نية حسنة. والصفة الثانية من صفات التاجر المسلم أن يكون حسن الخلق، أن يكون خلقه حسن. وقد زكى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فقال الله عز وجل للنبي: وإنك لعلى خلق عظيم. ومسألة حسن الخلق بالنسبة للتاجر المسلم في أي تجارة أن يكون صادق وأمين. وكما روى الإمام البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البائع والمشتري. عبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ البيعان، البائع والمشتري، أي لا يفرض إنسان في بيعه وشرائه على إنسان آخر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين إلا حصل بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يعني أذهب الله عز وجل بركة هذا البيع. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. يا لها من منزلة لو كان التاجر يعلمها، فقط يتحرى الصدق في بيعه وشرائه سينال مرتبة عظيمة مع النبيين والصديقين والشهداء. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنهما وعنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذه دعوة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الصادق أو السمح في بيعه وشرائه. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يا لها من دعوة يصاب بها المرء، وما بالك إذا كان الذي يدعو هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستجاب الدعوة بأبي هو وأمي. أولا أن يكون حسن النية في بيعه وشرائه، أن يكون ذا خلق حسن، وهو أن يكون صادقا وأمينا. والصفة الثالثة من صفات التاجر المسلم ألا يتاجر إلا في حلال، لا يتاجر في محرم كمن يتاجر في الخمور، أو من يتاجر في المخدرات، أو من يتاجر في لحم الخنزير، أو ما كان داخلا فيه مواد محرمة، أو من يتعامل أو يتاجر في الأوراق المالية أو البورصة، أو يتعامل مع البنوك وهو من تجار البنوك التي حددها الشرع في مسائل المعاملات الربوية. لا يتعامل التاجر المسلم إلا في الحلال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار أن الناس يعرفون جيدا ويعلمون جيدا الحلال ويعلمون الحرام، وهذه فطرة الله في الإنسان، في خلق الإنسان، كما روى الترمذي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فسبحان الله، فاتقوا الشبهات. فسبحان الله الملك أن وسائل الحرام في الدنيا معلومة للناس، يعني حتى ما اختلف في الأيام الماضية في طبعا شعب الناس مسائل الربوية، هذه واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ومن كانت لهم أغراض سياسية والتي فضحها الله عز وجل في الأيام الماضية كانوا يسعون وراء تحليل المعاملات الربوية لأغراض شخصية، وهي واضحة في كتاب الله عز وجل، وقد بيّنها الله وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. يبقى الصفة الثالثة من صفات المسلم التاجر أن يتعامل في الطيب فقط، وقد وصاه الله عز وجل وبيّن لهم أي المسلمون المسلمين، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوون أبدا ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني إنسان تاجر مسلم يتاجر في شيء حلال ولكن هامش الربح فيه قليل، وهناك تجارات كثيرة في الحرام ربحها كثير في وقت قليل، زي إيه؟ المخدرات، أو بيع الخمور، أو بيع لحوم الخنزير للمطاعم والقرى السياحية وغيرها، أو المعاملات الربوية، هذه ربحها كثير في وقت قليل، بل إن الحلال ربحه قليل في وقت كبير. هذا ابتلاء من الله عز وجل للتجار المسلم أو للتاجر المسلم ليري نفسه أولا أكان على طاعة أم على معصية. فقال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والصفة الخامسة من صفات التاجر المسلم، أو الرابعة من صفات التاجر المسلم وهي خاصة في مسألة التعامل بالطيب، ألا يتعامل الإنسان التاجر المسلم تحت أي ظرف في مسألة الربا. سبحان الله، من الأشياء القليلة جدا في القرآن والسنة التي أعلن الله عز وجل الحرب على فاعلها هي مسألة الربا، والربا قليله وكثيره حرام، والربا في اللغة يعني الزيادة، وتختلف معناه أو يختلف معناه من تجارة لتجارة، ومعناه في الشرع زيادة في المال بغير وجه حق، ده المجمل في التعريف. فأي تاجر مثلا يتاجر في الموبيليا أو في الأخشاب أو في المواد الغذائية أو أي تجارة يعرف فيه الربا حسب التجارة التي يتاجر فيها. الربا حرام كله، قليله وكثيره، وقد حذر الله عز وجل كل من يتعامل بالربا أنه سيمحق ماله في دنياه، هذا آكد غير مذبذب، أن الله عز وجل توعد من يتعامل بالربا بمحق ماله في حياته، وسيحاسب عند الله عز وجل إن لم يتب قبل مماته على هذه الموبقة أو الكبيرة من كبائر الشرع، لأن الربا هو من الموبقات السبع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه لها معنى حسي ومعنى لا يحس. المعنى الحسي الذي يتعامل مع البنوك أو أي مصدر من مصادر الربا تراه يتذبذب في مسألة رأس المال، إما ينخفض طارة كمن يتعامل في البورصة، وإما يمحق تماما، وإما يرتفع طارة في مسألة المكسب والخسارة. والمعنى غير الحسي أنه فعلا يصاب بمس شيطان، لأن الربا حرام وقد أدخل في بطنه وبطن أولاده حرام، فمثله كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا واضح، ترى وتسمع من يقول أن الربا كالبيع هو معاملات، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي أن من يتعامل بالربا، هذا نص الآية وهذا يعلم عند العلماء بمفهوم الدلالة، قال الله عز وجل: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي من علم حكم التعامل بالربا ولا يتركه فهو ليس بمؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يتوب على كل الناس الذين يتعاملون بالربا فخرج من نطاق الإيمان، وأخشى عليه أن يخرج من نطاق الإسلام بنص قرآن ربنا عز وجل. فإن لم تفعلوا، أي إن لم تتركوا التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، ولا يخفى على مسامعكم ومن رأى هؤلاء الذين ظلوا طوال السنوات القليلة الماضية، والله يا إخوة يعني كلنا يرى من ظل يجمع المال من حله وحرامه ولا يتقي الله عز وجل فيه حتى أصبحت ثرواته مليارات ومليارات، وأراد الله عز وجل ولا رد لمراده سبحانه، في وقت معين يتحصر هذا الإنسان على ماله كله وذهب ما جمعه من حلال وحرام، وسيحاسب عليه عند الله عز وجل على أمرين أو في مسألتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا حسرتاه لا ينفق في حياته الدنيا بل سلب منه وسيحاسب عليه يوم القيامة. الصفة الرابعة من صفات التاجر المسلم أن يتجنب التعامل بالربا كما بيّن القرآن والسنة، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابعد كل البعد عن سبعة أشياء فيها هلاك الإنسان في الدنيا. هذا مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال: الشرك بالله، نعوذ بالله منه، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كل أطراف العملية الربوية. فروى الإمام البخاري في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ولفظ جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في منامه رؤيا، ورؤيا النبي وحي، فجاءه ملكان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، فكان ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسبح في نهر من الدم، نسأل الله السلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى ما يراه في منامه رجل يسبح في نهر من الدم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الرجل يسبح، وكلما وصل إلى الشاطئ كان يقف عند الشاطئ رجل يقذفه بحجارة، فيرجع مرة أخرى إلى منتصف النهر ويظل يسبح حتى يأتي على الشاطئ فيفعل ما هو الرجل الذي واقف على الشاطئ كما فعل في المرة الأولى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: هذا الذي يتعامل بالربا من أمتك، وكان الجزاء من جنس العمل. فسرها العلماء: هذا النهر من الدم هو مال الناس الذي ظل يأخذه طوال السنوات، والذي يلقمه بالحجارة هذا كناية على أنه لا يكسب شيئا، سيمحق ماله كله في حياته الدنيا، والواقع خير دليل. اضرب أي أمثلة لإنسان كان يتعامل بالربا في حياته الدنيا، والله لا يموت ولن يموت إلا إذا تاب، كما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن من تعمد هذه المعاملات والله يموت وليس عنده مال تمام. والمسألة أو الصفة الخامسة التي لا بد أن يتحلى بها التاجر المسلم كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هو مسألة أداء الحقوق. طبعا عيب قوي أن يكون مسلم ينسب إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ أموال الناس أو يمنع حق الناس، كما قال الله عز وجل في مثل هذه الأمور: أن يمنع حق الناس ويمنع حق الله عز وجل. وحق الله هو الزكاة والصدقات، وحق الناس هي الأجرة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا هذا ما كنستم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صفائح من النار، فلا أحد يقوى على مثل هذه الأمور لمجرد فقط أنه منع زكاة ماله، فنسأل الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. يبقى ده حديث قدسي. قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل بقى، يعني حتى يتقرب لك المعنى، ولله المثل الأعلى. ملك من ملوك الدنيا، يعني زي ما احنا نقول جعل إنسان خصيما له في الدنيا، كل يوم الحكومة تيجي تاخده، والمحاكم طوال العام عندها قضايا ينظر فيها القاضي في شأن هذا، لأن خصيمه رئيس أو وزير أو رجل أعمال، فما بالك إذا كان الله عز وجل هو خصيم هذا الرجل يوم القيامة. والله لا يهنأ بعيش في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، اللي هو في العقود، أو كمن يزوج ابنته لرجل ثم يقول ويشترط عليه أنك أخذتها بكلمة الله كما يقال في العقد، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. طبعا مسألة الرقيق الآن انتهت بمجيء الإسلام. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير قبل أن يجف عرقه. قال الشيخ مصطفى العلوي أن هذا ليس من باب الوجوب، يعني ليس كل من عنده أجير أن يعطيه ماله كل يوم، هذا ليس من باب الوجوب، وإن رأى في مصلحة الأجير أن يدخر له ماله إلى وقت معين كآخر الأسبوع أو كآخر الشهر فلا بأس، حتى لا يفهم الأجراء هذا الحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد العرق، وإن كان هذه وجهة من صور الحديث، ولكن المراد، وهناك دل على ذلك، أن هناك أعمال لا يبذل المرء فيها عرقا ويأخذ عليها أجر، هذا هو تصريف الحديث. ولا ينبغي للتاجر المسلم أيضا أن يكون مماطلا في دفع الحق، هذا للتاجر وغير التاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني إنسان عنده مال وعليه دين لرجل ما، فلا يريد أداء الحق لمجرد أنه يريد أن يستشفي من الداء، هذا ظلم كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتناول صور من البيوع الحرام في هذا الزمان، والتي حرمها القرآن والسنة من منطلق أحكام تخص التاجر المسلم، الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلالا وأن يطعمنا حلالا نحن وأولادنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله يفتح عليك يا عم الشيخ.